أثابكم الله فضيلة الشيخ، الجهر في الصلاة السرية والإصرار في الصلاة الجهرية، هل له سجود سهو؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الجهر واجب، وهو قول لبعض العلم، وبناء على هذا القول لو أسر في صلاة المغرب أو أسر في صلاة العشاء والفجر لزمه أن يسجد سجود السهو قبل السلام. وأما إذا كان أما على القول بأنه سنة، الجهر سنة والإصرار سنة، مثلا جهر في الظهر فقرأ الفاتحة جهرا أو قرأ السورة بعد الفاتحة جهرا، إذا قيل بسنيته فلا سجود، ليس عليه سجود سهو. وهذا القول قول بالسنية استدلوا له بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة الظهر يرفع صوته يسمعهم الآية والآيتين، فلما رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالقراءة في صلاة سرية دل على أن الإصرار ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما تركه بالجهر. وهذا القول أقوى الحقيقة أنه ليس بواجب، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.